مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم جميعا، والتعليق عليه، وهذا هو المجلس الثالث. نعم، كتاب الديات ولا لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أبواب الديات. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو بن حزم في العقول، فكتب أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا 100 من الإبل، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المأمومة مثلها، في العين 50، في اليد 50، في الرجل 50، وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضع 5 من الإبل. قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة. قال رحمه الله تعالى: باب الدية في الشفتين. قال أخبرنا مالك قال أخبر ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: في الشفتين الدية، فإذا قضت السفلى ففيها ثلث الدية. قال محمد: ثلث الدية؟ ها؟ لا، هي ثلث الدية. الشفة اللي فوق ثابتة، هذه تتحرك، اللي تتحرك ملاميز ذي، هو محمد بن حسن يرى أنها ثلث الدية. وهي على كل حال يعني شوف هنا قال: ففي عكس يرى محمد بن حسن، قال: ففيها ثلثا الدية. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، الشفتان سواء كذا. طيب هو يقول على قراءة الأخ ثلث الدية، لا هو ثلثا الدية، ثلثا الدية صواب، ثلثا الدية أظن خطأ من النساخ، ولا هي في رواية يحيى ثلثا الدية. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا قطعت السفلى فيها ثلثا الدية. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، الشفتان سواء، في كل واحد منهما نصف الدية. ألا ترى أن الخنصر والإبهام سواء، من فختهما مختلفة؟ رجعنا إلى التنظير رحمه الله. نعم، وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا، مسألة خلافية بين العلماء، يعني هل فيها الثلث ولا الثلثان. نعم، لكن كما قلت هذا في هذا. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا، نعم، قال أخبرنا مالك قال أخبرنا شهاب قال: قد مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء. قال محمد: وبهذا نأخذ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صنعا ولا اعترافا ولا ما جرى المملوك. قال محمد: فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب دية الخطأ. قال أخبرنا مالك قال أخبر المشهاب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول في ديات الخطأ: 20 من تمخاض، و20 من تلبون، و20 من لبون، و20 حقه، و20 جذعه. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكننا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ديات الخطأ أخماس: 20 من تمخاض، و20 من مخاض، و20 من تلبون، و20 حقه، و20 جذعه أخماس. وإنما خالفنا سليمان بن يسار في الذكور فجعلها من بني اللبون، وجعلها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ابني المخاض، وقول أبي حنيفة مثل قول ابن مسعود. باب دية الأسنان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا داود بن الحصين أن أباه غطفان أخبره أن مروان بن الحكم أرسله ابن عباس رضي الله عنه ما يسأله ما في الضرس، فقال عبد الله بن عباس: إن فيه 5 من الإبل. قال: فردني مروان من الإبل. ها؟ 5 من الإبل. قال: فردني. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فردني مروان بن عباس فقال: فلم تجعل مقدم الفم مثل الأسنان. قال: فلم تجعل مقدم الفم مثل الأضراس. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فلم تجعل مقدم الفم مثل الأضراس. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنه: لولا أنك لا تعتبر إلا بالأصابع، عقلها سواء. صحيح. قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، عقل الأسنان سواء وعقل الأصابع سواء، في كل إصبع 10 دية، وفي كل سن نصف 10 دية، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب أرش السن السوداء. نعم نعم أحسن الله إليكم. باب أرش السن السوداء والعين القائمة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أصيبت السن فسودت فيها عقلها تاما عقلها تاما فيها عقلها تاما. إذا وجدت تقنية اليوم يعني ترجع من الجذور تحيي الجذور هذه اللي سودت ويبيض السن إذا وجد ما يكون فيه دية. نعم ولكن قد يكون في بعض التعويض حكومة قد يكون شيء من هذا. نعم نعم قال محمد وبهذا نأخذ إذا أصيبت. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد وبهذا نأخذ إذا أصيبت السن فسودت أو احمرت أو اخضرت فقد تم عقلها وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول في عين قائمة إذا فقعت 100 دينار. قال محمد ليس فيها عندنا أرش معلوم. عين القائمة يعني الباقية في موضعها لكن الإبصار ذهب ذهب منها الإبصار. نعم قال محمد ليس عندنا. أحسن الله إليكم. قال محمد ليس فيها عندنا أرش معلوم ففيها حكومة عدن فإذا بلغت الحكومة 100 ديرا أو أكثر من ذلك كانت الحكومة فيها. قال ليس عندنا فيها أرش معلوم. هل عين القائمة هذه إذا فقعت كان 100 دينار كذا. على كل حال هذا مذهب أبي حنيفة يعني وفاقا لمالك والشافعي وأحمد كذلك في المشهور عندنا من المذهب. والرواية الثانية عن أحمد موافقة زيد بن ثابت في يعني في هذا. وفي رواية ثالثة عندنا في مذهب أحمد فيها ثلث الدية اللي هي دية العين ثلث دية العين يعني الواحدة. نعم أحسن الله إليكم. وإنما نضع هذا من زيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه حكم بذلك. باب النفر يجتمعون على قتل واحد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفر 5 أو 7 برجل قتلوهم قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم به. أحسن نعم. الله عليكم. وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم به. قال محمد وبهذا نأخذ إن قتل 7 أو أكثر من ذلك رجل عمدا قتل غيلة أو غير غيلة ضربوه بأسائفهم حتى قتلوه قتلوا به كلهم وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها. قال أخبرنا مالك قال أخبر ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشهد الناس بمن كان عنده علم في الدية أن يخبرني به. فقام الضحاك بن سفيان فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهم الضباء أنه ورث امرأته من ديته. فقال له عمر أدخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل أخبره الضحاك بن سفيان نعم أحسن الله إليكم. فلما نزل أخبره الضحاك بن سفيان بذلك فقضى به عمر بن الخطاب. قال محمد وبهذا نأخذ كل وارث في الدية والدم نصيب. امرأة كان وارث أو زوجا أو غير ذلك هو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب الجروح وما فيها من الأروش. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال في كل نافذة في كل عضو من أعضاء ثلث عقل ذلك العضو. قال محمد في هذا أيضا حكومة عدل وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب دية الجنين. قال أخبرنا مالك قال أخبر ابن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضى عليه كيف أغرى من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل شرب. أحسن الله إليكم. كيف أغرى من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال أخبرنا مالك قال أخبر ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل استبتا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. غرة عبد أو ولي بغرة عبد أو وليدة. نعم قال محمد. أحسن الله إليكم. قال محمد وبهذا نأخذ إذا ضرب بطن المرأة الحرة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أو أمة أو 50 دينارا أو 500 درهم نصف عشر الدية. فإن كان من أهل الإبل أخذ منه 500 إبل وإن كان من أهل الغنم أخذ منه 100 من الشاء نصف عشر الدية. باب الموضحة نصف عشر الدية. باب الموضحة. نعم باب الموضحة في الوجه والرأس. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال في الموضحة في الوجه إن لم تعب الوجه مثل ما في الموضحة في الرأس. قال محمد الموضحة في الوجه والرأس سواء في كل واحدة نصف عشر الدية وهو نصف عشر الدية وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب البئر جبار أكمل يا شيخ. باب البئر جبار أو البئر جبار. قال رحمه الله تعالى باب البئر جبار. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال محمد وبهذا نأخذ والجبار الهدر والعجماء الدابة المنفلتة تجرح الإنسان أو تعقره والبئر والمعدن الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئرا أو معدنا فيسقط عليه فيقتله فذلك هدر. وفي الركاز الخمس والركاز ما استخرج من المعدن من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس أو حديد أو زئبق ففيه الخمس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب بن الحزام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا لرجل فأفسدت عليه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل فالضمان على أهلها. باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة أو من قتل خطأ ولم تعرف كذا كلها صحيحة بس عاد قتل جيدة مدام ضبطها كذا أحسن الله قتل خطأ ولم تعرف له عاقل ومن قتل كلها نعم. أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك قال أخبرني أبو زناد أن سليمان بن يسار أخبره أن سائبة كان أعتقه أن سائبة كان أعتقه. إذن قتل لأنه قال ولم تعرف له عاقلة قال باب من قتل خطأ نعم. أخبرنا مالك قال أخبرني أبو الزناد أن سليمان بن يسار نعم أخبره أن سائبة كان أعتقه بعض الحجاج وكان يلعب هو ابن رجل من بني عائل فقتل. طيب فكان يلعب إيش يا شيخ؟ نعم الشيخ كان يلعب هو وابن رجل لا فكان يلعب مع ابن رجل كذا هو وابن رجل هو ها هو وابن رجل ايوه ايش بعدها من بني عائذ فقتل السائب. انا عندي عابد اللي عندك عائذ اي نعم إيه هو الصواب عائذ هو الصواب واللي بعدها بعد ذي قال ابن العابدي ايضا فجاء العابدي لا عائذ نعم. وكان يلعب هو وابن رجل من بني عائد فقتل السائبة من العائدي فجاء العائدي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه فأبى عمر أن يديه وقال ليس له مولا. قال العائدي له أرأيت لو ابني قتله قال إذن تخرج ديته. قال العائدي هو إذن كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. قال محمد وبهذا نأخذ ألا ترى أن عمر أفضل ديته عن القاتل ولا نراه أفضل ذلك إلا لأن له عاقلة ولكن عمر لم يعرفها فيجعل الدية على العاقلة ولو أن عمر لم يرى أن له مولا ولا أن له عاقلة لجعل دية من قتل في ماله أو على بيت المال ولكنه رأى له عاقلة ولم يعرفهم لأن بعض الحاج كان أعتقه ولم يعرف المعتق ولا عاقلته فأفضل ذلك عمر حتى يعرف ولو كان لا يرى له عاقلة لجعل ذلك عليه في ماله أو على المسلمين في بيت مالهم. باب القسامة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك الغفاري أنهما حدثاه أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزف منها منها الدم فمات. فقال عمر فنزف منها الدم فمات أحسن الله إليكم فنزف يعني جعلت الدم نزف لا بأس يعني الجراحة نزف الدم لا بأس لا بأس نعم. فنزف منها الدم أو الدم فمات. فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا من الأيمان فقال للآخرين أحلفوا أنتم فأبوا فقضى بشطر الدية على السعديين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهما فأبى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه عبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا له إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل بن أبي حثمة لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال محمد إنما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم يعني بالدية ليس بالقود وإنما يدل على ذلك. هذا مذهب أبي حنيفة وفاقا للشافعي يعني أن مقتضى القسامة موجب القسامة الدية ليس القود ليس القتل. هو مذهب أحمد الذي هو القود. نعم. ولا القسامة متفق عليها بين مجمع عليها بين أهل العلم. إنما الأئمة الأربعة مختلفون في توصيفها طريقة التوصيف كما أنهم مختلفون في اللوث الذي يكون يعني هذا محل خلاف بينهم كثير يمكن على ستة أقوال في اللوث ما يعتبر لوثا وما لا يعتبر. نعم. صلى الله عليكم. قال وتستحقون دم صاحبكم يعني بالدية ليس بالقود وإنما يدل على ذلك أنه إنما أراد الدية دون القود قوله في أول الحديث إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. فهذا يدل على آخر الحديث وهو قوله أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم لأن الدم قد يستحق بالدية كما يستحق بالقود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أتحلفون وتستحقون دم من ادعيتم فيكون هذا على القود وإنما قال لهم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم فإنما عنا به تستحقون دم صاحبكم بالدية لأن أول الحديث يدل على ذلك وهو قوله إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم في أحاديث كثيرة فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال رحمه الله تعالى كتاب السرقة باب العبد يسرق من مولاه. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو. ستلاحظون يعني في هذا في كتاب الحدود يعني ملاحظة ودي تستصحبونها وحنا نقرأ يعني المذهب عند الحنفية رحمهم الله يعني تغليب إسقاط الحد ما أمكن تغليب إسقاط الحد. ولذلك هنا ستلاحظون سيأتي عندنا القطع في 10 دراهم خلافا للجمهور. الجمهور ربع دينار أليس كذلك؟ ربع دينار اللي هو 3 دراهم هذا مدامها رفع هذا يدل على أنه ما يبي قيم الحد يبي أشياء مسائل بيجي كثير منها. كذلك الزيادة يعني أبو حنيفة لا يرى أنه في السرقة يقطع فوق في المرة الثالثة فوق اليد والرجل بس اليد والرجل يعني في إذا تكررت السرقة. كذلك عدم إقامة الحد في التعريض إذا عرض بالقذف فلا يعتبر ويمر على كل حال مجموعة مسائل اللي يتتبع هذا يدل على أن يعني أنهم رحمهم الله يدرون الحد ما استطاعوا لكن طبعا لا يخلون ذلك يعني من التأديب إذا لم تثبت البينة عليه أنه يؤدب بحسب ما يراه القاضي أو الحاكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العبد يسرق من مولاه. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعبد له فقال اقطع هذا فإنه سرق. فقال وما سرق؟ قال مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. قال عمر أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. قال هذه وحدها أيضا كم صارت 4 الحين. نعم. قال محمد وبهذا نأخذ أيما رجل له عبد سرق من متاع ذي رحم محرم منه أو من مولاه أو من امرأة مولاه أو من زوج مولاته فلا قطع عليه فيما سرق وكيف يكون عليه القطع فيما سرق من أخته أو أخيه أو عمته أو خالته وهو لو كان محتاجا أو زمنا أو صغيرا وكانت محتاجة أجبر على نفقتهم وكان لهم في ماله نصيب فكيف يقطع من سرق ممن له في ماله نصيب. وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب من سرق تمرا أو غير ذلك مما لم يحرز. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حديثة جبل فإذا أواه المراح أو قال الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. قال محمد وبهذا نأخذ من سرق تمرا في رؤوس النخل أو شاة في المرعى فلا قطع عليه فإذا أتي بالثمر الجرين أو البيت أو أتى بالغنم المراح وكان لها من يحفظها فجاء سارق سرق من ذلك شيئا يساوي ثمن المجن ففيه القطع والمجن كان يساوي يومئذ عشرة دراهم ولا يقطع في أقل من ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن غلاما سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى عليه مروان بن الحكم فسجنه وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار. قال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده فأنا أحب أن تمشي معه إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه حتى أتى مروان فقال له رافع أخذت غلام هذا؟ قال نعم. قال فما أنت صانع به؟ قال أريد قطع يده. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال محمد وبهذا الكثر هو جمار النخل هذا ليس فسيلة النخلة فسيلة يكون فيها يعني في باطن الأرض لو سحبت الفسيلة من الأرض يطلع الشحم اللي يسمونها العوام الشحم أبيض هذا كأنه قصب السكر لذيذ هذا اللي في آخره. قال لا قطع في ثمر ولا كثر واحد سحب له لا وقعد يأكله هذا قال ما في قطع. نعم. قال محمد وبهذا نأخذ لا قطع في ثمر معلق في شجر ولا في كثر والكثر الجمار ولا في شجر وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعدما يرفعه إلى الإمام. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قيل له إنه من لم يهاجر هلك فدعا براحلته فركبها حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قيل لي إنه من لم يهاجر هلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع أبا وهب إلى باطح مكة. فنام صفوان في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسارق أن تقطع يده فقال صفوان يا رسول الله إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. قال محمد إذا رفع السارق إلى الإمام أو القاذف فوهب صاحب الحد حده لم ينبغي للإمام أن يعطل الحد ولكنه يمضيه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. في يعني تفاصيل مذهب أبي حنيفة كما ذكر ابن همام وغيره أن هذا بشرط هذا الحديث يعمل به بس بشرط أن يكون ملتزما بها يعني ملتحفا بها قد تمكن منها ولذلك اختلفوا في صور من هذه لو أنه نام وأبعد عنها هذه صورة لو أنه لا كانت على يده ما التحفها تماما هذه صورة ثانية إلى آخره من الصور تجدونها في شرح ابن الهمام. هذه المشهور مذهب أبي حنيفة أنه لا قطع فيها. صارت كم هذه الحين؟ خمس مسائل. لو تتابعون القياس هم رحمهم الله يعني هم لأن الأحناف هم أكثر القضاة في العالم الإسلامي قديما ولا سيما في أول زمن بني العباس يعني لأنه كان أبو يوسف شيء قاضي القضاة وكان يعين من تلاميذه وأصحابه فاشتهروا فهم يعرفون حال الناس يعني قد يكون إنسان فقير قد يكون إنسان صاحب حاجة قد يكون فيدرون ما استطاعوا وهذا من الفقه أمسك أدبه ذا بس قطع اليد ما هو بسهل يعني والشريعة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت يعني ما أظنك سرقت يريد أن يدرع عنها الحد قدر الإمكان. نعم. باب ما يجب فيه القطع. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت إلى مكة ومعها مولاتان ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق وأنه بعد مولاتان ها؟ نعم مولاتان نعم. طيب وأنه بعث معاتين كالمرأتين ببرد مرحل كذا يا شيخ عندك بالحاء لا مرجل أي أنا عندي مراجل الصواب مرجل يعني عليه صورة الرجال وإذا كان مرحل وين صاحب المخطوط اللي معنا بالجيم أي ولا لو كان مرحل يعني عليه صورة الرحال لكن إذا كان مرجل يعني على صورة الرجال صورة الرجال على مرجل. طيب نعم. قد خيطت عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام المردة ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو وفرة وخاط عليه. فلما قدمنا المدينة دفعنا ذلك البردة إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا ذلك اللبدة ولم يجدوا البردة. نعم. ولم يجدوا البردة فكلموا المرأتين فكلمت عائشة أو كتبت إليها واتهمت العبد فسئل عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وقالت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في عهد عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما بدينار فقطع عثمان يده. قال محمد قد اختلف الناس فيما تقطع فيه اليد فقال أهل المدينة ربع دينار وروا هذه الأحاديث وقال أهل العراق لا تقطع اليد في أقل من 10 دراهم وروا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وعن غير واحد. وإذا جاء الاختلاف في الحدود أخذ فيها بالثقة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. نعم على كل حال أصح في الباب هو رواية أنها لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، هذا حتى بعضهم بلغه التواتر هذا الحديث، لكن خلاف الصحابة والتابعين هذا نعم. وأما يعني القطع في 10 دراهم فهذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد علّه جمع من الأئمة، ولكن يعني المسألة محتملة، وانظروا كيف غلبوا الحفاظ على الإنسان ولم يقطعوا في يعني أكثر من ربع دينار كما ذكرنا سابقا أنهم يغلبون هذا الجانب رحمهم الله جميعا. نعم. باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق وشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه قال فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهم فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوه عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو قال شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى. قال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال محمد قال ابن شهاب الزهري يروى ذلك عن عائشة أنها قالت إنما كان الذي سرق حلي أسماء حلي أما تقول مثل الأول حلي ولا تقول حلي وبهما قرئ من حليهم من حليهم من حليهم. نعم أحسن الله عليكم. إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى فقطع أبو بكر رجله اليسرى وكانت تنكر أن يكون أقطع اليد والرجل وكان ابن شهاب أعلم من غيره بهذا ونحوه من أهل بلاده. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فإن أتى به فإن أتي به بعد ذلك لم يقطعاه وضمنه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب العبد يأبق ثم يسرق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فبعث به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له عبد الله فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا أن العبد الآبق لا تقطع يده فأمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. قال محمد تقطع يد الآبق وغير الآبق إذا سرق ولكن لا ينبغي أن يقطع يد السارق أحد إلا الإمام الذي إليه الحكم لأنه حد لا يقوم به إلا الإمام أو من ولاه الإمام ذلك وهو قول أبي حنيفة. باب المختلس. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أن رجلا اختلس شيئا في زمن مروان بن الحاكم فأراد مروان قطع يده فدخل عليه زيد بن ثابت فأخبره أن لا قطع عليه. قال محمد وبهذا نأخذ لا قطع في المختلس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قطع يد المختلس هذا عن جمهور العلماء لا تقطع يده هو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله عن الأئمة الثلاثة. لا عفوا العارية ليس المختلس أما المختلس محل اتفاق أنه لا تقطع يده. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الحدود في الزنا. قال باب الرجم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزنا يق... ولا الزنا الزنا ها الزنا زنا ها أنا عندي قال الزنا و... لا. أي اللي عندك هذا هو اللي في القراءة العشر ولا في قاعدة لطيفة في المقصور أن كل مقصور ممدود وكل ممدود مقصور غالبا في لغة العرب، لكن عاد يكثر الأفصح ولا يقل، هذا حسب الكلمة. يعني الكلمة هذه قليلة اللي هي الزنا. أبا حاضن من يزني يعرف زناؤه، هذا قول الفرزدق. نعم.